عن حديثه، ثم يقول اللهم عائد بك من شر ما أعطيت ومن شر ما منعت. إذن يمكن أن يكون في العطاء شر للنفع، ويمكن أن يكون في المنع شر لمن منع. وعلى ماذا؟ المحروم من حفظه الله عز وجل من شر العطاء ومن شر المنع. متى تحفظ؟ إذا فهمت عن الله في العطاء. متى تحفظ؟ إذا فهمت عن الله تبارك وتعالى في المنع. التهديد، أين التهديد في العبارة؟ فليتخذ ربا سوائي، يعني يبحث عن رب آخر، هذا التهديد. التهديد هنا لا يلحق إلا تارك الفرض، إذا يجب أن ترضى بقضاء الله عز وجل. فيما يتعلق بوجوب الرضا بالمصائب، ترى هل كوني مطالبا بأن أرضى بالمصيبة يمنعني من أن أتخذ الأسباب التي ينبغي أن أتخذها لأدفع من المصائب النازلة ما يمكنني أن أدفع؟ قال أبدا، إذا رضيت بأقدار الله تبارك وتعالى لا يمنعك هذا الرضا من أن تتخذ الأسباب التي تدفع بها عن نفسك ما نزل أو بعض ما نزل، كأن تتخذ من حراسه وقال إذني مرجل صارفته 41 جراطين، ما الذي يفعل؟ رضي القضاء ثم، لكن هل يمنعه رضا من أن يأخذ ثبوبا مهجئة للحرارة أو إبرا؟ أبدا لا يمنعه ذلك على الإطلاق. إذا قال له الطبيب هناك حبة ترجع بالدرجة إلى 39 فقط، وهناك إبرة ترجع بها إلى 37 أو إلى الدرجة الصحيحة التي تحتاجها أنت، أي الدواء يأخذ؟ خذ الدواء لم ينكف الحمى، لا مانع من هذا على الإطلاق. أو إن لم يكن إلا بعض الحبوب أو المجموعة من الحبوب التي تحتاج إلى يوم أو 24 ساعة أو يومين أو 3 أيام كما يفعل الأطباء، خذ ذلك لا مانع على الإطلاق. إذن الرضا على هذا يمنع الناس من الانهيار والجزع أمام المصيبة الحالة. أنت حينما تنزل النازل كيف يكون حالك النفسية؟ إما أن ينهار، إما أن يجزع، إما أن يرتجف، إما أن يسقط، إما أن يتبلد، إما أن يبلم، إما أن يقول أنا ما عاد أفهم شيء، هكذا ما عاد أفهم شيء، وإما أن يبقى صاحيا واعيا تماما وقد فهم عن الله تبارك وتعالى. فهمك عن الله بأن ما قضاه لا بد من أن يقع، هذا يجعلك راسخا كالصوت الأشم أمام ما نزل به. إذا نزل المرض لا تجمع إلى المرض شدة الجزع الذي تزيد المرض، والاتفاق الآن قائم على أن الحالة النفسية تدفع كثيرا من الأمراض كائنا ما كانت هذه الأمراض، حتى لو كان معه الأورام الخبيثة لا سمح الله، فإن الحالة النفسية تدفع كثيرا كثيرا، بل ربما أخرجته الحالة النفسية الاطمئنان إلى أن ما أجراه الله لا بد من أن يجري، وأن الأمر بيد الله، إن شاء رفع وإن شاء أوقع وإن شاء وإن شاء. هذه الحالة المسلمة مطمئنة ربما دفعت عنك المرض دون ما دوى، ربما أقول أنا، خاصة إذا كان المرض نتاج حالة نفسية أخرى، فتقابل بحالة نفسية مقابلة. ما منبع الرضا بالقضاء والقدر؟ لاحظ معي أنه العقيدة هذه مهما شئت أن تتعرف إلى رسوخها، إلى عمقها، إلى برهنتها، إلى قوتها، إلى تجسدها في حقائق الكون، وجدت ذلك. ومن هنا نحن لا نخشى حقيقة لا على عقائد المسلمين ولا على منهج المسلمين المتمثل في القرآن والسنة ولا على البناء الفقهي الشامخ الذي أقامه الله عز وجل على أيدي الفقهاء ولا على القيم الأخلاقية التي أرساها شرع الله تبارك وتعالى. ما يخشى على هذا على الإطلاق، لأنه في تمثيل الله تبارك وتعالى وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل. إنما يخشى حيث نخشى، يخشى على أولئك الضعاف الذين ربما اغتروا وربما دخلوا في سخ أعداء الله تبارك وتعالى. ومن هنا العقائد عندنا راسخة. حينما أقول لك ينبغي أن ترضى بالقضاء والقدر، قل لي على أي أرض أقف حتى أرضى، من أي نبع أشرب حتى أرتوي رضا بالقضاء والقدر، ما القاعدة التي أنطلق بها ومنها كي يحقق الرضا بالقضاء والقدر؟ قال منبع الرضا منبعه جملة واحدة: المقدس سائل، مقدس سائل، اهدش كما قلنا اخنش، لن تستفيد شيئا، وإنما الذي تستفيده الحالة النفسية الراسخة المسلمة المطمئنة بعدما وقع ما وقع، ثم أن تأخذ بالأسباب التي تخرجك إن كان ثمة أسبابا تخرج. إذن المقدر كائن، لا تقول لو بعد أن وقع، كان يمكن أن تقول لو قبل أن تقع، لو سلكت هذا الطريق، لو فعلت كذا، لو أسرعت كذا، لو أبطأت كذا، لو فعلت كذا، قل لوات ما تشاء من اللوات قبل أن تقدم على ما أنت مقدم عليه. لكنك إذا أحكمت أمرك وأقدمت ولم تجد النتائج التي رسمت لتصل إليها، ما عليك إلا أن تسلم تسليما كاملا وتبحث عن الموقف الجديد إزاء الحالة الجديدة. المقدر كائن، أن ما يصاب به الإنسان إن هو إلا ابتلاء بذلك فيه. النقطة الثانية، المقدر كائن أمر مهم جدا لا يغير، وما ولا يمكن أن يغير. الأمر الثاني مصاحب ما وقع فيك لك تماما، حينما نعمل عاملا في نقل حجارة إلى الطابق الثالث أو الرابع، ولو فرضنا أنه ليس هناك مصعد كهربائي بل هناك درج حجري يصعد عليه العامل، يقول العامل أنا سأتعب، نقول صحيح ستتعب، لكن ما رأيك على كل حجر تنقله إلى الطابق الثالث 1000 درهم؟ بقبل إيده، قل له 2000، تقبل رجلك مباشرة، لأنه لا يتصور أن الأجر عن كلمة عن دراهم وتفنى مع الذي يأخذها ومع الذي يسعها، لكن كيف إذا كانت النتيجة جني عرضها سماة الأرض رضا الله تعالى. إذا حينما تعلم أن ما أصابك ابتلاء يدخل في دائرة التكليف، وأنه لك وليس عليك، وإن كان في ظاهره خشنا قد تراه في ظاهره شديدا، لكن أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وعلى هذا قال الأمر الثاني أن تنظر إلى المقدر الذي وقع على أنه دائر في دائرة الابتلاء بدار التكليف. الإمام القضاء والقدر يستلزم العلم بتوحيد ذات الحق، لأن إتيان المقدورات وفق أزمانها وأمكنتها المخصوصة يدل على توحد الحكم بتقديرها المقتضي لتوحد المقدر، بمعنى أو لتوحد المقدر، بمعنى ما ظهر إنما ظهر بقدرة الله، وهل هناك قدرة يمكن أن تلغي قدرة الله أو أن تمنع قدرة الله أو أن تؤخر تعلق قدرة الله تبارك وتعالى؟ إذا جاء الزمان وإذا كان المكان مهيئا وإذا جاء الأمر الذي علم الله عز وجل أنه سيكون في زمانه ومكانه، إذا توافق هذا لا بد من أن يظهر شاء العالمون أقول أو لم يشاءوا. يستلزم كذلك العلم بالصفات، يعني حتى تفهم القضاء والقدر وحتى ترضى بما قدر الله من قضاء، ارجع إلى قدرة الله، إرادة الله، علم الله عز وجل، وارجع إلى سعة علم الله، وارجع إلى أن هذا رحمة لك. صحيح كما قلنا إنما هو ابتلاء ألم صداع قلنا فيه، لكنه في صورة رحمة وأجر وتكفير ذنوب. أليس المرض وهو من الأقدار التي لا تحبها النفوس إنما هو تكفير للسيئات؟ أليست الحمى كما أخبر عليه السلام أنها من سيئ جهنم وأنها تغسل الخطايا؟ صحيح أنا لا أحبها ولا أطلبها، ولكنها إذا جاءت أمر إليها من حيث ثمراتها، والثمرة إذا نظرت إليها نظرك إلى الثمرة يهون عليك متاعب الوصول إليها. تنظر الحكمة، تنظر لنفوذ القضاء في المقضي فيهم، تنظر إلى العلم بكمال صنع الله وإلى تمام أفعال الله. هذا يؤدي إلى العلم بأن الحوادث مستندة إلى الأسباب الإلهية، وبهذا يوقن أنت وأنا بأن الحذر لا يقطع القدر بل هو من القدر، بمعنى كل حذرا. وما أبحث على الإطلاق أقول لك لا تقل حذرا، لكن أنا ترى معي ولو لقطات بسيطة جدا. كنا عند حدث حوادث السير في لأحدهم وقد أمضى 25 عاما دون مخالفة وأعطيه جائزة، ظني أني شهدت هذا المشهد، قدمت له جائزة، فسأله الذي قدم جائزه كيف أنت هكذا سلمت من الحوادث طوال هذه المدة؟ قال له شيء أخطأ. قال له ما هو؟ قال له أعتذر، كل من في الطريق مجنون، كل الذين يقودون السيارات مجانين، فأنا أتعامل مع مجانين، إذا أنا حذر، واضح سمعة مجانين حذر. حتى هذا الذي قال هذا الكلام، أنا أرجع الأمر بحفظ الله تبارك وتعالى، لكن حيث أرجع الأمر بحفظ الله لا يعني أنه أنت تغمض عينيك، وإنما ينبغي أن تكون حذرا. وصلنا إلى هذه الحالة وبقي أمر، كيف وقع الحالة؟ السيارات كثير، انتبه هو يريد أن يغير المحطة، وقف الذي أمامه ضرب به. كم استغرق الوقت؟ 5 ثواني. التبس هكذا رنجة وثلاثة عندهم السيارة، التبس التباس بسيطة وقع الحادث مرة واحدة أمامه. أحيانا تأتي الحوادث خطاً حقا، ما تستمر إلا وقع انتهى الموضوع. شروط بسيطة، والشروط أحيانا لا يأتيك بفعلك، لا يأتيك بإرادتك، ما تدري إن كيف ورد عليك الشروط. إذا سلم الأمر لله تبارك وتعالى. كنا بالعين برا، واحد الأحباب الآن خارج الأرض، خارج الأرض يعني بالطول لا بالعرض، كان بجانبي، قلت له أحمد الله كذا، قلت له أحمد الله تبارك وتعالى سنين ولا أحمد الله تبارك وتعالى ولا حاجة، صدقني ما انتهت العبارة. كنت ضارب واحد بالدوام، مش بالدوام، ضربته بس ربع خنج أيضا ولا خنشة، بس كأنما انه تلف حق، لانه الحفظ من الله عز وجل، والا ما تعين حالك انت بطل كرار وسائق مغوار. اذا شاء وقع حتى ما تحاذر منه انت، لكن هذا لا ينفي حذر. هنا قصه لعلها من الاطرافه بمكان ثقه لتبين لنا انه وان كان لا بد من الحذر، لكن كن على يقين ايضا أنه إذا وقع القدر بطل الحذر أو عمي البطل. قال عكرمة، قال ابن عباس رضي الله عنه، كان الهدهد يدل سليمان عليه السلام على الماء، فقلت له، يعني قال عكرمة لابن عباس رضي الله عنه، فكيف ذا؟ يعني كيف الهدهد يدل سليمان على الماء؟ قالوا أعطاه الله عز وجل ما به يمكنه أن يتعرف إلى مواقع الماء تحت التراب، يخرج خبأ، لا قال خبأ يعني مخبأ في الأرض. جميل، ولا يستبع هذا على الإطلاق، لأنه نظر الصقر تلسكوبي يرى الصقر السمكة الصغيرة من بعد 5 كيلومترات، 5 كيلومترات، لا تنسى هو بجو السماء، 5 كيلومترات أمر غير حديث حقيقة، لا عيني ولا عيني ولا عينك ولا عين أبي ولا عين أبوك، أما جدا الحديث يمكن ما في نسبة للقياس. فقال له كيف ذلك؟ والهدهد ينصب له الفخ عليه التراب، يعني بمعنى ربما صفت الهدهد بفخ، يعني ما يرى الفخ بس يرى الماء. عجيب حقيقة، مسألة بحاجة لشيء من التبصر. فقال ابن عباس واضح الأمر بذهنه، إذا جاء القضاء ذهب البصر، إذا جاء القضاء ذهب البصر. مر معنى أذكر في موقف من المواقف أن أحد أنبياء بني إسرائيل وهو بطريقه سمع قهقهة على رؤوس شجرة، فالتفت وإذا بعصفور عن القصر، وكان الله عز وجل قد كشف قناع قلبه فكان يسمع هذا. فالتفت قال له العصفور انت على ما تقهقه؟ قال له اقهقه على هذا الاهبل. فنظر واذا صياد ينصب الفخ وعن ركبه وضع الحبه وستر الفخ بالتراب. قال له طيب لماذا قلت عنه اهبل؟ قال له لانه عم ينصب الفخ لي انا وامامي عم يصير صور الموضوع بامانه. قال له خير ان شاء الله. ذهب هذا صاحبنا ورجع بعد ساعة 2، وإذ عند قهقين واقع في الفخ منصوب له. فطلع قال له مو أنت كنت عم تقهق على الغصن؟ قال له إيه والله. قال له طيب شو اللي جابك اليوم؟ قال له إيشي. طيب قال له لا أنا عم أسألك إنه أنت كنت عم تقهق عم تقول على هذا الأبله أو من هذا الأبله اللي عندي ينصب الفخ إلي أنا وأمامي. قال له أعقلت امشي، لأنه إذا وقع القدر عمي الفصل، إذا أراد الله عز وجل أمرًا هيأ له أسبابه. وأختم بأبيات حقيقة، هذه الأبيات لها علاقة بسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، وأن الله تبارك وتعالى إذا كشف للعبد انكشفت له الأمور، وإذا أسدل على القلوب ستره فإنه لا بصير على الإطلاق. يعقوب عليه السلام ويوسف، يعقوب فقد يوسف عليه الصلاة والسلام، وأول فقد كان بالبئر، وفقده، والفقد الثاني كان قد بيع رقيقا وكان في القصر العجيب، والفقد الثالث حينما كان في السجن، والفقد الرابع حينما أرسل بنيه من أجل الميرة، ثم لما جاء بالقميص شم رائحة يوسف من على بعد مع أنه كان بجانبه بالبئر. فقالوا، وهذا الموضوع الآن الذي جاء بصورة أبيات شعر لسعد الشيرازي صاحب البستان، صاحب غلستان روضة الورد أيضا، وهو من الفلاسفة الحكماء البصراء لأساليب الحياة، وأنا أنصح بأن يقرأ ديوان غلستان والبستان أيضا، لأن فيه خير كثير، فيه العلاقات الاجتماعية، فيه حكمة، وفيه كيف تسوس الناس، كيف تخالق الناس بخلق حسن، فيه أمور كثيرة جدا ومواعظ. من جملتها قالوا لفاقد طفل لا نظير له في الحسن، قالوا لفاقد طفل لا نظير له في الحسن، يا خير من أودي وقد صبر، صبر صبر جميقا، أظهرت من بعد ذات اليأس معجزة يكاد ينكر راويها لنا الخبر، شممت من طيبه ريح القميص وما أبصرت من جبد كنعان له أثرا. يعني شممت ريح القميص وهو جنب كان بالبئر ما رأيته. فقال نحن كمثل البرق تلمحه طورا خفيا وطورا يقطف البصر. كيف البرق احيانا يملأ السماء ضياء واحيانا يغيب بالسفي، فتارة لا نرى ما تحت ارجلنا كالعمي تجرأ عنها بالعصا الخطرا، وتارة غالب الاسلاك مقعدنا حتى ليزحم فيها عدلنا القدر، ولو جاءت باضطراد حالنا لخلت من الحياتين كفي فاترك الهدر. دع الأمر لله عز وجل، إذا شاء أن يريك ما أحد يمنعك من الرؤية، وإذا شاء أن لا ترى كل تلسكوبات العالم ومجاهر العالم الإلكتروني وغيرها ما يمكن أن تكشف لك ما خبأ الله عز وجل عنك. وصلنا إلى فقرة من الفقرات المتوهجة التي تتعلق بحال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهم يقفون مع مجال الأقدار وقفة المؤمن الرباني الذي عقل عن الله تبارك وتعالى ما أراد الله عز وجل أن يعقل عنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لعن اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.